قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في المسند وفي غيره: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال في رواية يقلل، قال: أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وحتى يظهر الجهل ويرفع العلم أو يقبض العلم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن في أزمنة قد انتشر فيها هذا الضلال وهذا الفساد وهذا الجهل الذي يجعلنا نعذر بالجهل في هذا، كما سنبين في المسألة الثانية العويصة التي نتكلم فيها تأصيلا بكلام السلف والخلف. وأيضا قد قال سلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، فما وجدناه حلالا أخذنا به، وما وجدناه حراما تركناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال في رواية: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. اليوم نختم إن شاء الله هذه الآثار والأحاديث التي جاءت في هذا الباب، ثم نتكلم أيضا عن ختام العلاقة بين السنة والقرآن وتفسير أن كلام السلف الصالح منهم عمران بن حسين وغير عمران من التابعين: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، والسنة قاضية على القرآن. وقد بيّن هذا القضاء في كثير من الأمثلة التي ضربت الأسابيع الماضية. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يقول المصنف: وحدثنا أحمد بن سهل أيضا قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا سوادة بن زياد وعمرو بن مجاهر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال: حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة وتركها كفر لا تؤخذ على عواهنها هكذا، وإلا ترى الخوارج بها يعني وفازوا بها وراحوا وهللوا وطبلوا وزمروا. وأصلا تركها كفر يعني تركها جحودا أو استحلالا كفر، ولا بد من هذا التقدير، لأن الأصل في ترك الواجب أنه معصية وفعل المحرم أنه معصية، ولا يمكن أن يرتقي فعل المعصية إلى الكفر إلا بجحود أو استحلال. أما أن يجعل المرء تكرار والإصرار على المعصية أو على ترك الواجب كفر، هذا من باب اللازم، هذا من باب اللازم. ونحن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن لازم الفعل ليس بفعل، ولازم القول ليس بقول، فهو يستدل بالإصرار على الاستحلال القلبي، وهذا كلام فيه ما فيه من الخطأ البين، وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة. فمن عمل به تطبيقا في مسألة ما من أهل السنة والجماعة قلنا: أخطأت في فعلك، ولم نخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، لكن نقول: أنت خالفت وحدت عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن تأصيلات أهل السنة والجماعة. قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. جزاه الله خيرا من مصنف، وجزاه الله خيرا من عالم من علماء الإسلام. فنقول هو قول عطاء في قول لا جل في علاه: وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله، قال فردوه إلى الله، إلى كتاب الله جل في علاه، وقال فردوه إلى الله والرسول، قال والرسول إلى سنته. وقد نقل الشافعي عن السلف أنه قال: أما قول الله جل في علاه فردوه إلى الله فهو إلى كتابه، وأما الرسول فإلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته، إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وما ليس منكم ببعيد قصة العسيف، الرجل الذي كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته، فقال أبوه: قال فأفتاني بعض الناس بأن على ابني وليدة وشات وعلى امرأة هذا الرجل، ثم أفتاني بعض الفقهاء فقالوا الشات والوليدة رد علي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي بيننا بكتاب الله. قال: نعم، اقضي بينكم بكتاب الله. فقال: اما الوليد والشات فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال: يا انيس، اذهب الى امرأة هذا فان اعترفت فرجمها، اذهب الى امرأة هذا فان اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فهذا رد الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحكام كثيرة جدا في هذا الباب. صفوان لما سرق عباءته أو رداءه من تحت رأسه وذهب بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، قال: لا والله يا رسول الله أسامحه على ذلك. قال: كان هذا قبل أن تأتيني به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تعافي الحدود يكون قبل أن تصل إلى ولاة الأمور، فإن وصلت فلا بد من التطبيق ولا شفاعة في حد من حدود الله جل في علاه. لذلك قال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فما من اختلاف وما من تنازع إلا وفصل الخطاب فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة، وهذه العلامة الفارقة بين الثقيل الراسخ في العلم وبين أصحاب الأهواء والآراء الذين يعارضون السنن بآراء الرجال. لذلك أنت مهما تخاصم أحدا قل: اجعل الفارق بيني وبينك الأرض الصلبة التي نسير عليها ونرد إليها، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا مهما وصلنا وبلغنا بعالم إلى السماء فهو ما هو إلا مجتهد، وكلامه آراء الرجال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي برأي من عنده ولا من كيسه بأبي هو وأمي، بل هو وحي من عند علام الغيوب، فالمسألة من عند الرب الجليل. إذن الفاصل والفيصل وفض النزاع لا يكون إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل في علاه: وما اختلفتم فيه من شيء أكمله فحكمه إلى الله. إلى الله طبعا هذه دخلت معها الكتاب والسنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولذلك أناط الله جل على الإيمان في أن فصل الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون لكتاب الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك الإجابة عن السؤال لما قادوا، لما سادوا، لما كانت لهم ريادة، لما امتلكوا رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، لما أشرقت شمس الإسلام على أيديهم فكانوا في السماء وبلغوا المعالي، لما ذلك في مدة وجيزة من عمر الزمن؟ لأنهم طبقوا هذا القول لا جل في علاه أن المختلف فيه والمتنازع فيه حتى لا تذهب الريح، حتى لا تقوت هذه الراية الخفاقة العالية، نرجع فيها لله وللرسول. وهذا ضرب أمثلة وأروع الأمثلة قد ظهرت لنا في ذلك. انظر أول الأمثلة ضربت قبل أن يتبنى أحد من الصحابة أو يقود أحد من الصحابة صحابة رسول الله، عندما حدث الاختلاف في مسألة الصلح الذي جاء في كان في الحديبية، عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة، بل قل جل الصحابة، ما استطاعوا قبول ذلك. ولو استطاعوا أن يردوا ذلك على الرسول الله لفعلوه، لكن الله سلم. فعمر بن الخطاب ما استطاع، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألم تقل لي أني أذهب إلى البيت وأطوف فيه؟ قال: نعم، قلت لك تطوف، لكن قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: أنت ستأتي البيت وستطوف فيه. ثم قال له: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فصل الخطاب إلى الله وإلى الرسول. لذلك وعد درس عمر جدا وفعل من أجل ذلك الأفاعيل، وقال: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني في صلح حديبية ولا أستطيع أن أقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلح حديبية حتى أذن الله جل وعلا أن يظهر له الحق. فذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نذهب إلى البيت ونطوف فيه؟ قال نعم والله. لكن قال لك هل هذا العام؟ قال لا. قال أنت ستأتي البيت وستطوف به، إلزم غرزه، إنه رسول الله ولن يضيع الله جل في علاه، أو قال ولن يخذله الله. أول الطرق، أول مفارق الطرق هنا ليبين لك التاريخ كيف قد كتب لهم مطلق القيادة والسيادة والريادة، المتنازع فيه المختلف فيه حكمه إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى الآن أخي الكريم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما دخل على ابن عباس وقال له كان المسلم يتوضأ من الحميم ويأمر بالوضوء من الحميم، فقال نتوضأ من الحميم، قال يتوضأ مما مست منه النار، فقال له علامة يا أبا هريرة، يعني انظر في حفظك، أنا أتوضأ من الحميم هو الماء الساخن، إيش اللي يحدث فيه في انتقاد الوضوء به؟ فقال أفنتوضأ من الحميم؟ قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. هنا وعد درس جيدا الإمام ابن عباس حبر الأمة، ولما كان هو أعلم الناس بتفسير القرآن فعرضت عليه المسألة وفيها ما فيها من احتمالات في القرآن، كان فاصل الخطاب عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه أبو سلمة عندما قال له في امرأة مات زوجها وكانت حاملا فقال عدتها أن تضع الحمل، فقال ابن عباس أقول أبعد الأجلين، قد قال الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية الثانية قال الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقال الآية الأولى تناولتها والآية الثانية تناولتها كانت حاملا أن تضع الحمل، وتناولتها الأخرى بوصف آخر، ووصف إيش؟ بوصف أن توفي عنها زوجها، بوصف إيش؟ أن توفي عنها زوجها. فقال وهذه عدة وهذه عدة، فقال عندنا قاعدة، شو انظر إلى حبر الأمة، عندنا قاعدة مستقاة من قول الله وما آتاكم الرسول كل ما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. قال فأقول أبعد الأجلين. هنا نظرا فاق فيها ابن عباس رضي الله عنه وطبق ما يعلمه من كتاب الله جل في علاه وأعمل الوصفين، قال ما دامت حاملا وما دامت قد مات عنها زوجها أعمل الوصفين، أعمل وصف الوفاة ووصف الحمل، وقال أبعد الأجلين، بذلك نقول قد عملت الآيتين. فانظر، لكن فصل الخطاب لا يكون إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نبين العلاقة بين السنة والقرآن. فقال له أبو هريرة عندما سمع أبا سلمة وهو يقول بل وضع الحمل هو الأجل، فقال له أبو هريرة وأنا مع أخي، فحدث التنازع والخلاف بين أبي هريرة وأبي سلمة وأيضا ابن عباس، فما الفارق بينهما؟ فما فاصل النزاع؟ فاصل النزاع للأهواء والأراء، لا سيما لو قلت أنا الشافعي يقول، إذن يقول الثاني أبو حنيفة يقول، والثالث يقول مالك، طب إذا جئت أنت برجل سأتيك بمئة رجل، وإذا جئتني بمئة رجل سأتيك بألف رجل، يبقى إذن هناك فصل خطاب لا أجده ولا أرى ولا الوجد ولا الذوق، ما في فاصل خطاب عندنا إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت عابدا لله جل في علاه فهو المشرع لك، فلا ترجع لغيره، فهو الذي قال ألا له الخلق والأمر. ولذلك ابن عباس قال فصل الخطاب عند أم سلمة، فبعثوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فحدثت لهم بحديث سبيعة الأسلمية، حديث من فعل النبي سلم حتى ينفض النزاع، وهم أكثر الناس وأطوع الناس وأشد الناس صياعا واستسلاما وانقيادا لله ولرسوله. فلما جاء المرسال، فلما جاء الواسطة، فقال لهم تقول أم سلمة أجلها أن تضع الحمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية عندما مات زوجها فتحللت فتزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل فقال لها يا لكع أتريدين الزواج؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، هو كان يريد الزواج منها. فقالت له، لما قال لها ذلك قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي، فقال نعم أنت قد حللت للأزواج. ففصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحامل إن مات عنها زوجها ولو بعد ثانية ولدت فعدتها قد انقضت. فهل تنازع ابن عباس؟ فهل قاتل ابن عباس؟ وهل وقف على رأيه وقال أنا الذي حضرني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أنا حبر الأمة، أنا الذي قال فيه عمر وقال فيه عثمان وقال فيه علي بن أبي طالب كذا وكذا؟ لا والله، انصاع وانقاد واستسلم استسلاما تاما لله ولرسوله. دائما يتلألأ أمامك هذا الحكم بقول الله جل في علاه وإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. وقول الله جل وعلا ما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيضا أروع الأمثلة ضربت في مسألة كانت من يعني من أعظم المسائل مع الصحابة، ظهرت في عصر الصحابة في عصر عمر بن الخطاب، كادت تعصف وتستق بكل الصحابة، لما رحل عمر بن الخطاب بمن معه إلى الشام، ثم وهو على مشارف الشام سمع بأن الطاعون في الشام، فلما سمع بالطاعون في الشام وقف، واختلف الناس، فقالوا يا أمير المؤمنين ترجع، لما ترجع يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله جل في علاه؟ وبعض القوم قال ندخل ونستعين بالله جل في علاه ونتوكل على الله جل في علاه، وما قضاه الله لابد أن يكون. فحصل النزاع والاختلاف بين الصحابة، واجتهد عمر وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لكنهم توقفوا، يريدون فصل النزاع فصل الخلاف، ولا فصل للنزاع ولا الخلاف إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال عندي فيها سنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. ففصل النزاع بين الصحابة وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ الصحابة ورجع كما اجتهد عمر ووافق اجتهاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، افروا من قضاء الله إلى قضاء الله. الغرض المقصود الذي لابد أن تعلمه وتتأكد أنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تسير على هذا الضرب، أنهم كل مختلف فيه لابد من الرد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر قريبا عندنا يوم الاثنين الماضي في الكلام على صحيح مسلم في مسألة الطيب، أن عمر الخطاب قال لأن أطلي بالقطران وبالزفت خير لي من أتطيب عند الإحرام أو بالإحرام. قلنا سالم بن عبد الله خالف أباه وقال السنة أن تطيب عند الإحرام وعند الحل، فقالوا له أبوك يخالف في ذلك، فقال أمرنا الله باتباع النبي لا باتباع أبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر بن الخطاب فعل ذلك مع أبي في مسألة متعة الحج، عندما قال بالمتعة فقالوا له لما أنا أريدك تراجعني تراجعني. فعبد الله بن عمر مع أبيه فعل نفس الأمر، لأن عمر الخطاب كان يقول بالمتعة، فعبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمتعة وقال من لم يسق الهدي فلا يتحلل ويجعلها عمرة. فالغرض المقصود هذا من ابن عمر وهذا من سالم بن عبد الله يبين لنا أنهم كانوا يعضون بالنواجذ على أن المختلف فيه المتنازع فيه لا يمكن أن تدخل فيه الآراء ولا الأهواء ولا الذوق ولا الوجد، بل يدخل فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمنا قد زعمنا أننا من عباد الله جل في علاه وأننا ننصاع وننقاد لعبادة الله جل في علاه. فمن خلق ورزق فهو الذي يشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا من ذلك فصل الخطاب في اتقاء الختانين في الاغتسال، عندما قال عثمان وأبي قال إنما الماء من الماء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل إذا جامع أهله فأكسل لا يغتسل، حتى أن عثمان قال قد قال رسول الله اغسل ما أصابك منها. واختلف الحيان واختلف الصحابة، فنظر عمر فوجد الخلاف، هذا معه دليل وهذا معه دليل، واختلفوا فيما بينهم، وهذا الاختلاف أيضا فصل الخطاب فيه لله وللرسول. فانظر إلى عمر بن الخطاب رجع وقال اذهبوا إلى عائشة، هذا أمر يخص النساء، إذا هن أتقن هن أغلب هن أحفظ، فرجعنا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى قالت على الخبير سقط، أنا فصل النزاع عندي، قالت على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فقال عمر الخطاب لو وجدت منكم من خالف في هذه المسألة مرضا ثانية بعد ذلك لنكلت به. فصل الخطاب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك سيارة 419-45 آي ولا واحد دبي. أيضا من ذلك فصل النزاع في مسألة الخلافة، مسألة عويصة جدا، مسألة فارقة، علامة فارقة في حياة الأمة وفي سيرة الأمة، مسألة الخلافة. الأنصار اجتمعوا في سخبة بني ساعدة، ثم بعد ذلك المهاجرون ذهب إليهم عمر وعثمان، عمر وأبو بكر، وأيضا عبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح، وكان عمر قد هيأ كلاما وزور كلاما عظيما حتى يكون بين يدي الخلافة. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه والناس يجتمعون على سعد بن عبادة لتأميره، فما كان فاصل النزاع إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنهى المسألة أبو بكر مع هذا الخلاف العظيم. والأنصار من هم الأنصار؟ هم الذين رحبوا بالمهاجرين، من هم الأنصار الذين نصروا الله ورسوله؟ وكان التعاقد مع النبي صلى الله عليه وسلم النصرة في المدينة فقط، لذلك استجلب رضا هؤلاء وإقرار هؤلاء في غزوة بدر، وكأن سعد معاذ يقول كأنك تشير علينا يا رسول الله، قال اللهم نعم، قال صل حبل من شئت وقطع حبل من شئت، إلى الكلام العظيم الذي قاله سعد بن معاذ. الغرض المقصود كان كانت المصالحة والمبايعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقط، وهم الذين نصروه خارج المدينة وداخل المدينة، حتى لما تفرق عنه الناس في غزوة حنين لما رشقوهم بالنبال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم قال يا للأنصار، ما تكلم، ما نادى أحد إلا الأنصار، يا للأنصار، فبكوا وكلهم أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، ومع ذلك وقفوا حتى يكون الأمير منهم، حتى لا تكون الأثر عليهم، فقاموا يبايعون سعد بن عبادة، فجاء أبو بكر يفصل في النزاع وفي الخلاف، وما فصل في النزاع ولا في الخلاف إلا بقال الله قال الرسول. أنت الآن تقول قال الله يشيح بوجهه عنك هكذا، تقول قال الرسول لا يريد أن يسمع، لكن تقول أرى وعقلي والحسابات الفلكية، وترى أن الجيولوجيا والبيولوجيا والعصر الحديث يقف أمامك معظما، كأن هذا العلم الذي لا يخطئ أبدا، مع أن اتفاق العقلاء كل الطب من الألف للياء نظريات تصيب وإيش وتخطئ، وما عندنا هو الوحي، الطب خلف الظهر والوحي أمامنا قدامنا، نأخذ بالوحي أولا والطب من العوامل المساعدة وغير ذلك. الغرض المقصود فاصل الخطاب كان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لهم أبو بكر قد سماكم الله جل وعلا في كتابه المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وسمانا في كتابه الصادقين، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أدم الكتاب وفصل لهم الخطاب تأكيدا من السنة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش لا تعد هؤلاء القوم، فقالوا اللهم نعم، منكم الأمير ومنا الوزير، وفصل الخطاب بينهم في مسألة كادت تعصف أيضا بالمسلمين، مسألة الخلافة والنزاع والخلاف، الفاصل بينهم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نعمة مثل الختام ما ختم به المصنف بأن المتنازع فيه والمختلف فيه حقا الديانة والورع والتقى، وحقا نصرة الدين لا تظهر إلا في هذه الأبواب. عند الخلاف قل بيني وبينك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم الرجال فوق الكتاب والسنة رأيناه في طلبة العلم حتى في عصرنا الذي نعيش فيه، عندما تخالف شيخه وتقول قد قال رسول الله يقول هو أعرف به منك، وهذا قيل قديما، فنحن الآن نعظم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرفع راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا كذلك، وليس لنا ذلك، ولا نصر لنا، ولا هامة ترفع، ولا راية تخفق في السماء إلا إذا رجعنا حقا إلى الكتاب والسنة وما عظمنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل رجل فاضل، كل عالم نبيل مرهون الأمة ونادت الأمة به، وهو يصيب ويخطئ، هو بشر ليس بنبي، وكما قلت لما قال ابن تيمية عن سيبويه قال ليس بنبي العرب، يعني أنه يصيب ويخطئ، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإن تنزعنا بشيء فالرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بالأثر الثاني، السنة سنتان، سنة فريضة وسنة فضيلة، وهذا كلام جميل، لأننا وجدنا في العصور التي نعيش فيها إما غلو وإما جفو، إما جعل السنة بأسرها فريضة، إما جعل السنة بأسرها فضيلة، ومنهم من تهاون إذا قال سنة قال هي سنة دعك منها ما يهم لا نحاسب عليها، منهم من قال سنة سنة من تتكافر كفر كالخوارج، لكننا نقول بأن السنة حقا تنقسم إلى قسمين، بل قل زيادة على القسمين السنة إلى أقسام أربعة، السنة لأقسام أربعة، سنة هي فريضة، وسنة هي فضيلة، وسنة مختلف فيها فضيلة أم فريضة، وسنة هي سنة عادة. هذه السنة التي لا تكون عبادة إلا بالنيات فإنها تقلب العادات إلى عبادات، فنقول هذا حقا الذي يجعل الأمر على الأريحية والوسطية والخيار العدول، هم الذين ينظرون بعينين جميلتين، لا بعين واحدة فيجعلها جميعا فريضة، ولا بعين أخرى حولاء يراها جميعا فضيلة، أو لا يرى لها شرعا أو عبادة يتعبد بها الإنسان، بل نقول هي فريضة أو فضيلة أو مختلف فيها أو هي سنة عبادة. فسنة فريضة كهيئة الصلاة، كالركوع مع التمكين مع الاطمئنان، كالرفع كالسجود كالسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى على المنبر وبين الناس هيئة الصلاة وقال ذلك، فهذه أيضا فريضة. الصوم، كيف الصوم وكيف يكون الإمساك ووقت الإمساك، هذا أيضا من السنة الفريضة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في الصدقات، في الزكوات الذي تخرج عندما يحول الحول على المال وتخرج عليه 2.5%، فهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم سنة فريضة ليست فضيلة. وأيضا من ذلك الحج وكيفية أداء الحج، الوقوف بعرفة والمزدلفة والمنى ورمي الجمار، كل ذلك سنة فريضة لا فضيلة. وأيضا إطلاق اللحية سنة فريضة لا فضيلة، قد جاء الأمر بها في غالب السنة، ولم يرد حديث واحد يثبت أنها ليست بفريضة بل فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا أوفوا اعفوا، ويقول خالفوا اليهود والنصارى خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، كل هذه المخالفات التي الأصل عندنا في ديننا مبينة الكفار على الوجوب، مبينة الكفار على الوجوب، إلا ما دل الدليل أن المبينة على السنة لأننا نخالفهم في سنة، أما الأصل فيها أنها على الوجوب، فهذه سنة فريضة، من تركها فقد عصى الله جل في علاه، ولا نقول من تركها فقد كفر، ولا نرد على التابعي الجليل كلامه، لا، نقول كلامه موجه، الأصل فيه التقدير، من تركها جاحدا أو معاندا كفر، ومن تركها عاصيا لله جل وعلا وقد أقر بها فريضة فقد عصى الله جل وعلا، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر ورحم، وأيضا لو كانت صغيرة فإن الحسنات ماحيات، وإن كانت كبيرة فإنها لا تغفر إلا بالتوبة أو بحسنات ماحية عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله اطلع أهل بدر فقال افعلوا ما شئت، فالجاسوسية من أعظم ما تكون، لكن شهود بدر كان من أعظم الحسنات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه سنة الفريضة، سنة الفضيلة عند العلماء كالنوافل الرواتب، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذه سنة فضيلة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك عند من حسن الحديث، هذه سنة فضيلة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال في صيام الاثنين هذا يوم ولدت فيه فأحب أن أكون صائما، وفي رواية أخرى قال ترفع فيه الأعمال وأحب أن يكون عملي أن يرفع عملي وأنا صائم، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين سنة الفضيلة. ومن ذلك أيضا الوتر وصلاة ركعتي الفجر رغبة الفجر، وأيضا قيام الليل، كل ذلك سنة فضيلة لا فريضة. وإيش اللي يفيدنا في ذلك؟ ثمرة هذا أننا لا نستطيع أن ننكر على تارك الفضيلة، ولا نستطيع أن نلومه ملامة بشدة، لكن يمكن أن تكون المناصحة، ويمكن أن نقول أنك فوتت الكمال. وتوجيه كلام أحمد عندما قيل له عن رجل قد استمر على ترك الوتر قال هذا رجل سوء، هذا الكلام ليس فيه تفسيقا له ولا تبديعا له، لا، هذا الكلام عندهم أنه من شدة حرصهم على السنن كأنها نزلت منزلة الفرائض، فكان الإنكار فيه بعض الشدة، رجل سوء بالنسبة لرجل الكمال، يعني ليس السوء هنا مطلق سوء أو السوء المطلق بالنسبة لكلام أحمد، يعني توجيه كلام أحمد عندما قيل له رجل ترك الوتر واستمر على ذلك قال رجل سوء، أنت لو تقول رجل سوء يبقى رجل فاسق سقطت عدالته، وليس كذلك، بل السنة تأبى هذا. أما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، كيف يكون فاسقا ساقط العدالة يكون من أهل الجنة ويشهد له بالجنة ويمشي بين يدي الناس أبدا. فيبقى إذن كلام أحمد موجه على أنه ليس على الإطلاق، بل هو نسبي. الإخوة الأفاضل ما يدلش على فسقه لكن يدل على فجوره. ما ليش؟ لا ما فيش فجوره من زمان الصلاح، ما انت هو قلت فجوره خطأ. عمتنا هي عندك ماشي يا طنطا، ليس السوء المطلق. لما فوت الكمال كان بالنسبة لصاحب الدرجات العلى إيش؟ أما يسيئه أن ينظر إليه من كما بين السماء والأرض؟ يسيئه ولا لا؟ يحزن وتكون عليه ترى وحسرة يوم القيامة أن تفاوت الدرجات بينه وبين صاحب الكمال، ولا ما يسيئه؟ يسيئه. إذن هذا الأمر ليس على الإطلاق، قول أحمد في هذا الباب ليس على الإطلاق. هذه الثمرة أن نقول السنة هنا سنة فضيلة، ولا عتاب عليها ولا عقاب ولا ملامة، بل هي المناصحة. سنة مختلف فيها هي بين الفريضة والفضيلة، وهذه السنة أيضا الإنكار فيها لا يجوز، المناصحة تجوز، إلا في بعض الأمور التي أدين الله أنه لابد من الإنكار فيها لأن ضعف الخلاف فيها موجود. منها نقول النقاب فريضة أم فضيلة؟ هذا الخلاف فيه قوي، النقاب فضيلة أم فريضة؟ هذه سنة مختلف فيها هي فضيلة أم فريضة، فالإنكار فيها لا يصح، لكن المناصحة والمناظرة لأن الخلاف فيها قوي، الطرفان لهما أدلة قوية جدا في هذا الباب، وإن كنا نميل إلى أن القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. من ذلك أيضا سنة اختلف فيها الوضوء من لحوم الإبل، الجماهير يرى أن الوضوء من لحوم الإبل فضيلة وليست فضيلة، والحنابلة يرون أن الوضوء من لحوم الإبل فريضة لا فضيلة، فهذه أيضا الإنكار فيها لا يكون قويا، إذ لكل دليل. فالجمهور يرون أن الوضوء من لحوم الإبل أو مما مست منه النار كان في أول الإسلام ثم نسخ، كما قال الإمام ابن عباس كانوا يأخذون بالآخر ثم الآخر، فهم آخر الأمرين بأن مسلم حز وأكل شات أو ذراع الشات وذهب فصلى فلم يتوضأ. قالوا إذن آخر الأمرين أنهما توضأ مما مست منه النار، ولحوم الإبل مما مست منه النار. ولكن الذين يتمسكون بالوضوء يقولون بأن مسلم لما سئل أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت خيره، أن توضأ من لحوم الإبل فقال نعم جزما، فقالوا هذه دلالة أنه مخصوص من عموم النسخ. فالغرض المقصود الخلاف فيها هنا خلاف قوي، هي فريضة أم فضيلة، فالخلاف فيها لا إنكار فيه، فيه المناصحة والمناظرة. أما ما أدين الله بأن الخلاف فيه ضعيف ولا بد فيه من الإنكار، هو الإسبال، مسألة الإسبال بغير خيلاء، لأن الجمهور يرون أن الإسبال بغير خيلاء مكروه وليس محرم. الجمهور يحملون المطلق على المقيد، وهنا لا مطلق ولا مقيد، لأن الحكمين قد اختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، إذن هو لا ينظر إليه نظر الرحمة يوم القيامة. والثاني قال ما أسفل الكعبين فهو في النار يعذب في عرصات يوم القيامة. إذن اختلف الحكمان، فكيف يحمل المطلق على المقيد؟ لكن النووي ناقل عن الجمهور بأنه إن أسبل ثيابه وليس بخيلاء فهذا مكروه، هذا مكروه، وإن كان المحققون يرون بالتحريم، لأن الحكمين كما قلنا اختلفا فلا يحمل مطلق ولا مقيد. لكن من جره خيلاء فهو أعظم جريمة، وهي من الكبائر، لأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وأخف منها وطأة معصية هو أن يجره ليس إيش؟ ليس بخيلاء. لكن لما حرم؟ لأنه وسيلة للخيلاء، لأنه ورد في مسند أحمد تصريحا قال سلم الإسبال مخيلة أو الإسبال مخيلة، فهو وسيلة إلى أن يكون خيلاء. فلذلك نقول الخلاف فيها ليس بالضعيف وأيضا ليس بالقوي، بل هو ضعيف. أيضا الزواج من غير ولي، وإن كان ابن رشد الحفيد وكان بارعا، كان فيلسوفا أولا فهداه الله جل في علاه، فكان يعني حد الذكاء، كان فذا عالما يعني فقيها حقا متبرعا متبحرا في الفقه. ذا كتاب بداية المجتهد من أمتع الكتب في الفقه المقارن، وإن كان نقله عن المذاهب فيه بعض الضعف، لكن هو يورد يبين لك مورد النزاع، وهذا عز في زمننا أن تجد فقيها مثل هذا. الغرض المقصود هو مال إلى تقوية مذهب الأحناف. والحق كل الحق أننا عندنا حديث قد ظهر، والمختلف فيه والمتنازع فيه الفصل فيه أين للوجد والذوق ممتازين. فإذا كان الفصل فيه للوجد والذوق ليش؟ للسنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا النكاح بغير ولي الخلاف فيه أيضا ضعيف ولابد من الإنكار. هذه الثالثة وهي سنة المختلف فيها. السنة الرابعة سنة العادة ككيفية وهيئة الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، تأتي رجل بيأكل بالشوكة والسكينة فتنكر عليه ليس لك ذلك، هذا تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لأن أكل النبي صلى الله عليه وسلم بالأصابع الثلاثة ما هي إلا سنة عادة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب ما هي إلا سنة عادة. أكل النبي صلى الله عليه وسلم للدباء ما هي إلا سنة عادة. العمامة والقميص ما هو إلا سنة عادة. فلا تستطيع أن تجبر الناس على ذلك أو تبدعهم أو تفسقهم إن لم يفعلوا ذلك. يعني لو وجدت أنك جلست على طاولة مثلا تأكل مثلا ما جلست على خوان، وهذه من عادات السلم العرب، وكان ما يأكل متكئا لأنك أكل المتكئ دلالة على الكبر، فهذه تدخل فيها العبادة، والأكل باليمين تدخل فيها العبادة. وإن كان العلماء يرون، جمهور العلماء يرون أنها من العادة ليست من العبادة، لأنها هيئات، فالهيئات لذلك ما يقولون بالحرمة فأكل بالشمال، لكن هم جعلوها نوع عبادة ونوع إيش عادة، فلذلك قالوا هذه من آداب الطعام، فإن كانت من الآداب فلا يمكن أن نجزم فيها بالحرمة أو بالوجوب. الغرض المقصود بأن الإنسان كان إذا نام نفخ، فرجل إذا نام يحاول مع نفسي أنه إذا نام ينفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، فقال ولما لا أتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضطجع على جنبي أضطجع على جنبي، كان كيف يقف يسأل كيف يقف فيقف، كيف يمشي فيمشي، كيف كان يتكلم، كيف كان يبتسم مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، ثمرتها أننا لا نستطيع أن نجابه الناس وننكر على الناس ونكفر الناس ونفسخ الناس بسنن العادات. وهذا طرف، انظر إلى الطرف هذا، غلو حتى إن لم يأكل بالأصابع الثلاثة قال شوف هذا الفاسق الفاجر الذي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلو. تعال إلى الجفو ترى سنة عبادة ويريدون الفرار منها فيقول إيش هذه سنة عادة وأنتم لا تفقهون في التفصيل والتأصيل والتحقيق والتدقيق إلى ما ترى بقى وإن أردت التنظير معك للصباح وكلام فاضي لا يعلم شيئا عن دين الله جل في علاه فيقلب سنة العبادة إلى سنة عادة ليفر منها كما قال صاحبنا في مسألة شرب الأبوال الإبل قال هذه سنة عادة قال سنة عادة لما قالوا له على اللحية قال سنة عادة طبعا في قالوا من أن نقلوا عن بعض المالكية أنه قال هذه كانت من عادات العرب إذا لا تجب ولا تكون عبادة بحال من الأحوال لما تنكرون هذا الإنكار على اللحية وهي سنة عادة ليست سنة عبادة فهم يفرون من سنة العبادة إلى سنة العادة فمن أتقن هذا التقسيم واستطاع أن يبين الفاصل بينهم بالدليل ما يستطيع أحد أن يزور عليهم ولا يلبس ولا يدلس مع كثرة المدلسين والملبسين كما سيأتي في الكتاب الثاني في مسألة العذر بالجهل وأنه حتى لو كانت الدنيا بأسرها فيها القنوات الفضائية والعلماء وانتشار العلم العذر بالجهل قائم في هذا الزمان لما فيه من الملبسين والمدلسين وأدعياء العلم كما سنبين فالغرض المقصود أنت إن أتقنت هذه السنن ومراتب هذه السنن ومقامات هذه السنن سنن عبادة وسنن عبادة سنة فريضة سنة فضيلة مختلف فيها حتى لا تنكر إنكارا تنفر منه الناس ويحدث فيه التنازع ويحدث فيه فساد ذات البين وهذا مخالف لمقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هو أن ننضوي جميعا تحت راية واحدة فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين لذلك ختم المصنف بالكلام على هذه السنة وهي سنة الفريضة وسنة الفضيلة زيادة في البيان نبين ونقول بأن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة والسنة ليست بحاجة إلى القرآن مثل حاجة القرآن للسنة قد بينا ذلك في العبادات وبينا بأن علاقة السنة بالقرآن علاقة بيان والبيان بيان إما بيان مجمل أو مشكل وتوضيح المشكل أو تقييد أو تخصيص وأيضا هناك أحكام جاءت من السنة لم تكن في القرآن لأن الله جل في علاه قد أوحى إلى نبيه أن يقول ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه أوحى إليه أن يقول ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ما أمر به كما أمر به الله جل في علاه إليكم بعض الأمثلة حتى لا نطيل عليكم في هذا الباب لكن يعني أنا أطلت في الأبواب الأخرى للإخوة الآن بقى تأخذ الأمثلة وتقيس عليها سأبين بعض الأمثلة أطراف الأمثلة في المعاملات وبعد ذلك في العقود وبعد ذلك في التخصيص والتقييد يبقى لنا ختاما الأسبوع القادم نبين الأحكام التي جاءت السنة إفرادا السنة فقط هي التي جاءت بالأحكام ومن قال بأننا لا نأخذ إلا بكتاب الله ضيع هذا الدين بهذه الثوابت لأنه ضيع السنة التي أتت بأحكام لم تكن في كتاب ربنا جل في علاه أما من المعاملات فهناك حديث طويل جدا عن عمران بن حسين لما قال له بعض التابعين حدثنا عن كتاب الله قال وأين تجد في كتاب الله لا جلب ولا جنب ولا شغار أخرج لي من كتاب الله جل في علاه النهي وتحريم الشغار تعرفون الشغار طبعا الشغار هو دبي 59211 C11295 دبي لا ضرر ولا ضرار لو في سيارة واقفة أمام الطريق فالأخ يحاول يعني لا تضر بالطريق هذا لا يجوز الغرض المقصود بأننا نقول بأن عمران قال له أخرج لي من كتاب الله جل في علاه لا جلب ولا جنب ولا شغار أخرج لي من كتاب الله الزكاة كيف تكون ومتى تكون أخرج لي من كتاب الله جل في علاه كيف تكون صلاة الظهر من العصر من الفجر لما قال له ذلك فقال له التابعي أحييتني أحياك الله أحييتني أحياك الله أحييتني أحياك الله لما لأنه أحياه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا دين ولا استقامة لدين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ننأى بأنفسنا عنها فكيف نغض الطرف عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقدم آراء الرجال قال الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا إن وقفت عند هذا الكتاب وقعت في كل بيوع الحرام وأنت لا تدري لأن عندك تحليل من كتاب الله جل في علاه خذ بقول هؤلاء المتنطعين الذين قالوا ننظر في كتاب ربنا فما وجدناه حلالا أخذنا به وما وجدناه حراما تركناه قال الله أحل الله البيع إذن يأخذ بطرف القول أحل الله البيع إذن بيع ما لم تملك حلال بيع ربح ما لم تضمن حلال بيع الملامسة والمنابذة أجيبه حرام حلال اختلف لما اختلفتم الآن نشوف الراجح بقى بيع الملامسة والمنابذة لما الخوف طالب العلم يقف راسخا طالما أتقن المسألة هو من الذي يخاف هو الذي تميل معه الريح اللي هو دائما يقف على مسألة بعد ما يتعلم. يأتي رجل وقف أخ مع أخ قال له احنا درسنا سنين طوال نتكلم عن المذي ونجاسة المذي. طيب عند أحمد قول ضعيف بأن المذي إيش؟ طاهر ليس بنجس. وطبعا بأن ضعف هذا وتهافته. والأخ الثاني أخ يعني إيه لما بيقتنع بحاجة بيقعد يحارب فيها عقلا. لو واحد متقن هينيمه في الأرض يسقطه من أول دقيقة. لو واحد مش متقن إيش اللي بيحدث؟ هذا الذي حدث. وقف معه 5 دقائق رجع قال لا والله الكلام هذا موزون. إذن المذي ليس بنجس. وراح يبحث عن المذي مش نجس. مسألة أخرى تكلم فيها. احنا قلنا المسألة ليست العلم فقط. لا احنا نريد إتقان العلم. ما نريد العلم فقط. العلم بالشيء جيد لكن حتى تقف منتصرا لهذه الملة وهذه الشريعة لابد أن تكون متقنا للعلم. لابد. فأنت الآن لو واحد جاءك الآن وقال لك أنا كتاب الله جل وعلا قد أحل لي هذا وقد قال الله جل وعلا وأحل الله لكم وأحل الله لك البيع. كيف وأحل الله البيع وحرم الربا؟ فكيف تحرم علي ما حرم الله جل وعلا؟ كما قلت الآن الملامسة اختلف عندهم آية تحل وما أعرف عندهم إيش يحرم. فاختلف وسكتين وخايفين مش قادرين يتكلموا. يعني إيش أنت الآن إيش فعلت؟ كأنك قلت سأسكتك بدليل فاتق الله وخذ به. جزاك الله خير أنا متنازع فيه. نعم نأخذ به لكن ماذا تفعل في قول الله جل وعلا وأحل الله البيع؟ أنت قلت نهى عن الملامسة. طب أنا أقول لك الآن زيد بيقول لك الملامسة حلال. أيوة إيش يعني عام وخاص؟ مين العام ومين الخاص؟ أنا طبعا مش عايز أخربك. أنا عايز أهزك تأتي. كيف يعني؟ أنا لا أقبل قولك في التخصيص. ائتني بدليل على أن لا ممكن يقبل أن يكون مخصصا. أريد دليل. والله أنا قلت الدليل أن أقبل أن يكون هذا مخصصا. ممتاز لا فضة فوق. نعم هي الآلة تجوني على تخصيص وما أتاكم الرسول وهذه سنة جاءتني من الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن أنا أخذ بها. وعندما أخذ بها عندي آية أخرى قالت أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. يبقى إذن لا اختلاف. يبقى لا معارضة بين الكتاب وبين السنة. يبقى إذن لابد من البحث عن مراد الله ومراد رسول الله. فكان مراد الله من الآية الخصوص للعموم يعني نوع بيان. نقول وأحل الله البيع كانت مجملة وتحتاج إلى تبيين. فكان مراد الله أن الحلال في البيع دون ما يبين لكم من السلام الحرم. فقال نهى عن الملامسة والمنابذة ونهى عن ضربة الغائص ونهى عن الغرر عموما. فهذا النهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا لقول الله وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى إذن القرآن قد احتاج إلى السنة هنا حتى يبين لنا ما يحل مما يحرم. لا تبع ما ليس عندك. لا يستطيع أحد أن يجابهني ويقول قد قال الله وأحل الله البيع. أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربح نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك. لما قال حكيم بن حزام نبيع الشيء قبل أن نمتلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لا بيع فيما لم تملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا عموم قول الله جل في علاه وأحل الله البيع. هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني وحرم الربا. أقصى ما تصل إليه أن تقول الربا المتعارف عليه في أهل الجاهلية هو ربا النسية. كيف تعرف أن ربا الفضل حرام؟ لذلك قال بعض الصحابة بأن ربا الفضل ليس بحرام. تراجعوا أو لم يتراجعوا سنة المسلم حاكمة. أسامة بن زيد قال بأنه ليس بحرام وابن عباس قال أنه ليس بحرام. قال أن المسلم لا ربا إلا في النسية. ولذلك قال ابن عباس كانوا يتعاملون عندما دخل المسلم هذا صحيح بالدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. فقال لا بأس بالدينار بالدينارين لا بأس بالدولار بالدولارين والثلاثة بالأربعة والخمسة بالست. إذن ربا الفضل لا يمكن أن تستطيع أن تصل إليه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقفت عند الآية وقعت في الربا لا محالة. انظر كيف حاجتك الماسة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حاجة القرآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا الربا نوعان. افهموا القرآن لم يبين لكم ذلك لكن قال لكم الربا حرام. ربا يساوي حرام. لكن من وين تعلم أن الربا نوعان؟ الربا قسمان. الربا ربا نسيئة وربا فضل. وربا نسيئة والمشهور كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس رضي الله عنه أرضاه. لكن ربا الفضل كيف تعرفه؟ الدرهم بالدرهمين والجنيه بالجنيهين والدينار بالدينارين. تعرف من وين انه حرام؟ الا من السنه. قال ان سلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وقول ان سلم الذهب بالذهب ربا. وقول ان سلم الفضه بالفضه ربا. البر بالبر ربا. التمر والتمر والشاي الا مثل سواء مساء بسواء يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. من وين تعرف ذلك انت؟ الا من سوره سلم. فاي واحد يريد معامله اسلاميه يقول لك والمعامله الاسلاميه عندنا كتاب الله يقول وحل الله البيع. والمعاملات التي فيها تحايل. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوا ثمنه، ما يستطيع أن يأتي بها من الكتاب، لكن يأتي بها من وين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحرم الربا، لا تستطيع أن تقول الدولار بدولارين حرام إلا دولار بدولار وتقابض في المجلس إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حاجة الكتاب للسنة. أيضا في العقود، يعني حتى لا أطيل عليكم في المعاملات، في عقود، عقود النكاح، أما قال الله جل وعلا واللائي لم يحض، قال الله جل في علاه وأولاة الأحمال، لا لا لا قبل واللائي يئسن، ممتاز، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب هذا أنت الآن عرفت أن العدة ثلاثة أشهر في التي لا تحيض، هل تستطيع تستخلص شيء آخر من الكتاب إلا إعمال النظر؟ والسنة تظهر لك ذلك. إيش الآية قسمت لك قسمين؟ ها ممتاز، ولا يعيشنا وإيش؟ أيوة، كيف يكون قسمين؟ ممتاز، هذا فيه دلالة من القرآن لكن ببعد، ما تصعش تأتي بها إلا المتبحر أن يقول هذا فيه تصريح على جواز زواج إيش؟ الصغيرة. حرب المعلنة على زواج الصغيرة هو في الكتاب، في الكتاب هو موجود، لأن الله جعل في كتابه جعل لها عدة، ولا تكون عدة إلا بعد إيه؟ إلا بعد موت. إن ماتت كانت عدتها في القبر كم؟ ها لا يجعل لها عدة إلا ها أجيبه لا يجعل لها عدة إلا بعد زواج صغيرة، وجعل لها عدة، قل إذا لا عدة إلا بعد زواج. وبينتها السنة فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تزوجني رسول الله وأنا بنت ست وبنى بي أو دخل بي وأنا بنت تسع. هذه دلالة واضحة جدا جلية على أن القرآن أحوج ما يكون للسنة في تبين هذه المسألة. وأيضا قول الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فبين العدد، لكن ما طاب لكم ما استطابه الناس في النكاح بينه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في عين الأنصار، إن في عين الأنصار إيش شيئا، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليها لعله يؤدم بينكم، وقال لجابر هل تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك تضحكها وتضحكك، إلى هذا الآخر التفصيلات التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر جابر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. كل ذلك تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النكاح لا يستقيم ولا يصح إلا بوجود ولي وشهود عدل، لا نكاح إلا بولي. وأيضا في الرواية الأخرى وإن كان مختلف فيها لكن معنى صحيح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الغرض المقصود كل هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الحدود قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، هذا يكون تبيين بالتقييد والتخصيص، وتبيين أيضا على الإطلاق. والسارق من سرق المشبك، من سرق درهما، من سرق دينارا يقطع، مش هذا الكتاب؟ يبقى كل سارق ولو سرق قسرة خبز لابد أن يقطع، لكن جاءتنا السنة تبين وتخصص ذلك، والتخصيص نوع بيان. قال لا قطع إلا في ربع دينار، وقول الله جل وعلا والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي اليد من طرف الأصبع إلى العضو، صحيح ولا لا؟ من وين نقطع؟ ما جاءت إلا من النبي صلى الله عليه وسلم قطع إلى الرزق بأبي هو وأمي، هذا نوع تبيين. حتى في الأداب أن الله جعل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أما رأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أنه لو قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لما قال وبركاته الرجل في الثالثة قال له ومغفرته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أداب السلام، أن الماشي يسلم على القاعد، وأن الراكب يسلم على الماشي، والصغير يسلم على الكبير، كل ذلك آداب جاءت تبيينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط لآية لشطر من آية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له السلام عليكم ويريدون له الأذى رد عليهم بما قالوا فقط أو ردوها، فتمثل الآية أيضا بيانا. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تمام البيان قالت كان خلقه القرآن، هذا من تمام أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب العظيم. يبقى لنا تبين المشكل أيضا وتخصيص العام وتقييد المطلق والأحكام الجديدة، سأضرب مثلا هنا مثلا هنا، والباقي الإخوة تبحث عنه لأنه مبحث ماتع مهم جدا، لابد لكل إنسان أن يقف عنده حفظا حتى يتصدى لكل من يقول لا نأخذ بالسنة لكننا نأخذ بالقرآن. أما توضيح المشكل فجاءت آيات مشكلة في الكتاب حقا، هذا نعم صحيح القرآن حمال لا شيء أن نقول ذلك، وجاءت السنة تبينه. أما أشكلت الآية على عدي بن حاتم عندما قال الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الراجل أخذ عقال أبيض وعقال أسود. أشكلت الآية لما أشكلت عليه وهو صاحب جليل وبلسان العربي مبين هو الآن، وأشكلت عليه الآن الآية. أخذ العقال الأبيض والعقال الأسود تحت الوسادة يأكل ويشرب حتى فرق بين العقال الأبيض والعقال الأسود. لما قيل للسلم ماذا قال؟ وضح المشكلة هو الآن. فضحك للسلم قال إن وسادك لإيه؟ لعريض. طبعا هذا ليس مسبب على حال، هو يقصد للسلم يعني لو كان وسادك يغطي السماء يبقى عريض حقا، لأن المقصود به سواد الليل وبياض النهار، ليس عقال العقال الأسود عقال. توضيح مشكلة هو من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الهلك كل الهلك أن ننحي السنة جانبا. قول الله جل في علاه والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بكى الصحابة، حتى أبو بكر قال نعم يا رسول الله ماذا تقول؟ فقرأ عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا هذه دلالة من أول الدلالات في الآية. الفقهاء لابد من إتقان الأصول. ما الذي جعل الصحابة يبكون؟ ممتاز ممتاز، هذه الأولى الأصولية. أما الثانية الأصولية مهمة جدا، هم كيف عرفوا أنهم يعذبوا؟ فاتك ما فاتك من أن يكتب اسمك وتصعد إلى السماء فيثنى عليك خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. نهيك على أن مجلس العلم يكون فيه ما فيه من الفتوحات وفيه ما فيه من الإتقان والفهم، تضيع عليك هذا الخير. هات تركيب على ما قال، قال بظلم النكر في سياق النفي فتفيد، ها إيش فيها أصوليا؟ ها سعيدي ممتاز، لفض فوق هو هذا. يبقى أي ظلم لابد أن يعذب، يبقى من الذي لا يعذب بالمفهوم؟ ها الذي لم يظلم لا يعذب كما قال الله جل وعلا. إذن لو ظلم نفسه ولو حتى 1% فهو إيش؟ المعذب، مؤاخذ بذلك. لذلك أبو بكر والصحابة فزعوا، قال ابن مسعود فزع الصحابة، فقال سلم ليس على، فقال أبو بكر قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ بين أول مسألة على دلالة المفهوم، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك. أما سمعت قول الله جل في علاه في قول لقمان لابنه ويقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا تبين أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الكلام على الأحكام الجديدة التي يعني فيها تقييد مطلق، أيضا انتهى الموضوع. الأحكام الجديدة التي في السنة وليست في الكتاب، هذه إن شاء الله ننهيها ونختم بها الدرس الأسبوع القادم. إلى المسألة العظمى الأخرى التي هي من أهم المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما أو من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقلنا لا يتجرأ على تكفير المسلم إلا جاهل جريء قد ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين. وهذه قد بينا مسألة العذر بالجهل وما فيها من أقوال السلف والخلف، وأيضا احنا في أغفلنا الكلام على بعض العلماء حتى المعاصرين وأيضا في المتقدمين وبعض المتأخرين الوسط بين الخلف والسلف. وقلنا بأن هذه تقوية، وإلا فالأدلة التي جاءت من الكتاب والسنة كفتنا بفضل الله في علاه يقينا في مسألة العذر بالجهل. لو لم يكن فيها إلا التمسك بروح برحمة الله جل في علاه، وكما قال النووي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليهم العذر من الله جل في علاه، فإن الله جل يعذر عباده جل في علاه، فكيف للعباد أن يضيقوا رحمة الله جل في علاه؟ رحماك ربي رحماك، صدق أن قال ولو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. فالغرض المقصود تكلمنا عن هؤلاء، منهم الشاطبي العلم في التأصيل والفارق والعلامة الفارقة بين تأصيلات أهل البدع وأهل السنة والجماعة، وإن قالوا فيه ما قالوا. فالشاطبي أيضا يقول بالعذر بالجهل تأصيلا وتفصيلا وتدقيقا وتحقيقا، أيضا شيخ المفسرين، وهذا عمد عندنا. بعد هذا نذهب إلى من شيخ المفسرين باتفاق هو من؟ هو مجلة المنار، ممتازين ده صح؟ من شيخ المفسرين؟ ها ابن جرير الطبري، هذا شيخ المفسرين بلا نزاع باتفاق وبالإجماع. وأنت الآن أنت تستدل على العذر أو غير العذر بكتاب الله جل في علاه، وكتاب الله لابد أن تبحث فيه عن مراد الله جل في علاه، ويساعدك على ذلك المتقن المتبحر المفسر الحافظ الأصولي الفقيه ابن جرير الطبري، وهو يقول أيضا بذلك بمسألة العذر بالجهل كما سنبين بإذن الله في هذا الباب. الأخ يعني أقرأ علينا الحديث. نذكر الإخوة به، ثم ندخل في المسألة المهمة جدا التي يعني نتكلم فيها. إذا قلنا بالعذر بالجهل، وقلنا بأن الإنسان إذا أتى بقول كفر أو فعل كفر فإنه لا ينطبق عليه الحكم إلا بعد إقامة حجة وإزالة شبهة، وإلى الكلام على إقامة الحجة وإزالة الشبهة.